الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس التاسع من كتاب تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال. يقول شيخنا حفظه الله في طاعته: الجانب الأول الاتيان بالسنن والمستحبات التي تصحب العمل، فإنه ما من عمل من الأعمال الصالحة إلا وقد شرع فيه من السنن والمستحبات ما يزكو به ويفضل، وذلك كالإسباغ في الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وتخليل الأصابع واللحية والأذكار المشروعة بعده، وكدعاء الاستفتاح في الصلاة والزيادة على مرة في تسبيح الركوع والسجود ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وفي مواطن الرفع، وكالأدعية والأذكار المسنونة في الصلاة، وكالتلبية في الحج، والمبيت بمنى ليلة التاسع، وكاستلام الحجر الأسود وتقبيله، واستلام الركن اليماني في الطواف، والطهارة في السعي والدعاء فيه، وغير ذلك من السنن في العبادات، وهي كثيرة ويطول التفصيل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكرنا في المتابعة الخاصة أنها ترجع إلى درجتين: الدرجة الأولى متابعة واجبة تتعلق بالمتابعة في أصل المشروعية وفي تأدية العمل على الوجه الصحيح مستوفيا لشروط الصحة والأركان والواجبات، وهذه هي الدرجة الأولى، وهي متابعة واجبة مؤثرة في قبول العمل، فمتى ما فقدت هذه المرتبة بطل العمل. الدرجة الثانية متابعة في كمال العمل، وهذه متابعة في جوانب كثيرة متنوعة، منها هذا الجانب وهو الاتيان بالمستحبات في العمل، فإن الأعمال المشروعة شرع فيها من الواجب والمستحب، وهذا في كثير من العبادات، في الوضوء وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي سائر العبادات. فمثال ذلك الإسباغ في الوضوء مستحب، تعميم الأعضاء أعضاء الوضوء بالغسل هذا واجب، والإسباغ مستحب. قيل الإسباغ هو أن يزيد عن الغسل الواجبة إلى غسلتين إلى ثلاث ولا يزيد عن الثلاث. أقصى ما يشرع في هذا هو أن يغسل الأعضاء مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، وهذا قال بعض العلماء هو الإسباغ، لأن الإسباغ هو المبالغة في إيصال الماء، فقيل بكثرة بتعدد الغسلات يحصل الإسباغ، وقيل الإسباغ هو بالدلك، وهو أنه إذا غسل أعضاء الوضوء مر يده على الأعضاء ليصل الماء، والدلك مختلف فيه، جمهور العلماء يرون أنه سنة، والمالكية يرون أنه واجب، والاحتياط للعبادة مطلوب. وقيل الإسباغ هو بأن يتعهد الأعضاء التي قد يجهو الماء عنها، مثل الكعبين والعقبين والمرفقين والأصابع، ما بين الأصابع أصابع اليدين والقدمين، فالإسباغ سنة. وكذلك تخليل الأصابع، تخليل اللحية، هذه سنن يزكو بها العمل ويفضل. كذلك في الصلاة السنن مثل دعاء الاستفتاح، مثل رفع اليدين عند التكبير، مثل القبض، مثل الزيادة عن التسبيح زيادة عن مرة في الركوع والسجود وفي الجلسة بين السجدتين، الواجب أن يقول رب اغفر لي، وإذا زاد واستغفر أكثر من مرة فهذا مستحب. جلسة الاستراحة عند من يقول بها من العلماء التورك، سائر العبادات المشروعة المستحبات في الصلاة تفضل بها الصلاة ويزداد أجرها. كذلك ما شرع في الحج مثل التلبية في الحج، ومثل الدعاء في الطواف، تقبيل الحجر الأسود، استلام الركن اليماني، الرمل في الطواف الأول وهو طواف القدوم، وكذلك في السعي الدعاء والإسراع بين العلمين إلى غير ذلك من الأركان، والدعاء فوق الصفا والمروة. والمستحبات كثيرة في الحج، منها ما يتعلق بالوقوف بعرفة مثل كثرة التضرع والدعاء، والواجب هو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، هذا واجب وركن. الركن يتحقق بالوقوف بعرفة ولو للحظة، والواجب أن يبقى إلى غروب الشمس، وما بعد ذلك مستحبات مثل كثرة الدعاء والتضرع والصدقة وقراءة القرآن. فهذه الأعمال تزكو وتفضل بهذه المستحبات، وهذه المستحبات تزيد في أجر العمل، وهي متابعة مستحبة، متابعة مستحبة، بحيث لو تركها المسلم أو ضعف عنها أو زاحمه شيء آخر من الواجبات مثل متابعة الإمام، يعني واجبة، فأحيانا قد يستعجل بعض الأئمة، فمتابعته مقدمة على الإطالة مثلا في الركوع والسجود والأدعية فيهما. نعم. فالمتابعة في الإتيان بالسنن في العبادات مما يكمل به العمل ويفضل على غيره من الأعمال، مما يكمل به العمل ويفضل على غيره من الأعمال التي لم تتحقق فيها السنن. فالوضوء المستوفي السنن أفضل من الوضوء الذي لم تتحقق فيه، وكذلك القول في الصلاة والصوم والحج وسائر العبادات ما تحققت فيه السنن منها أفضل من الذي لم تتحقق فيه. قد دل على ذلك كثير من الأدلة، فمن ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ نحو وضوئي ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل هذا الحديث على حصول هذا الثواب العظيم لمن توضأ نحو وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المذكور، وصلى الصلاة الموصوفة في الحديث. ومعلوم أن الوضوء المذكور يتضمن متضمن لبعض السنن التي ليست من فروض الوضوء، كالغسلتين 2 والـ3 والإسباغ في الوضوء، وكذلك الصلاة المذكورة وهي التي لا يحدث المصلي فيها نفسه، فهي درجة عالية من الخشوع وحضور القلب، وتصح الصلاة الواجبة بدون هذا، ومع وجود حديث النفس وإن كان ينقص ذلك من ثوابها. نقل ابن بطال رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم: وأما من وسوس له الشيطان وحدث نفسه في صلاته بأشياء دون قصد منه لذلك فإنه يرجى أن تقبل صلاته ولا تبطل وتكون دون صلاة الذي لم يحدث نفسه. نعم، هذه المرتبة كما تلاحظون لها أثر في فضل العمل، وهو تأدية الأعمال بما شرع فيها من المستحبات. ويدل على هذا حديث عثمان المشهور، عثمان رضي الله عنه في الوضوء، أنه توضأ وغسل أعضاءه 3 مرار ومسح رأسه، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيلاحظ أن هذا الوضوء تضمن بعض السنن، وهو الإسباغ، غسل 2 والـ3، وكذلك هذه الصلاة التي لا يحدث فيها نفسه ولا ينشغل بغير ما هو فيه من الصلاة فلها هذا الثواب العظيم. والعلماء يقولون إذا ثبت ثواب مخصوص فإنه يتنزل على العمل المخصوص، فلا يقال لكل ركعتين صلاهما المسلم يحصل لهما هذا الثواب، وإنما هو ثواب مخصوص على عمل مخصوص، وهذا العمل فيه زيادة عن الواجب، فدل على فضل هذا الوضوء وفضل هذه الصلاة عن غيرهما من الوضوء والصلاة، ولهذا حصل له هذا الأجر العظيم، وهو أن يغفر الله عز وجل له بهاتين الركعتين ما تقدم من ذنبه. وفي بعض الروايات فقد أوجب، قالوا ما أوجب؟ قال وجبت له الجنة. وهذا مما يدل على أن العبرة ليس بكثرة العمل، وإنما هو بحسن العمل، بتحسين العمل. أن يصلي ركعتين على هذا النحو خير من أن يصلي 10 ركعات في غفلة وسهو وقد لا يسبق الوضوء ولا يعتني به. فالعبرة بتحسين العمل، والسبق هو بهذا الأمر. وهذا ما حصل مرة لأبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى صلاة فتجوز فيها، فكان يرقبه ناس لا يعرفون قدره، فقال بعضهم والله لا ندري عن هذا الرجل بما يصلي وعما ينصرف، فلما انصرف جاءوه وقالوا رأيناك تصلي كذا وكذا وقلنا، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا أوجب. قالوا ما أوجب؟ قال وجبت له الجنة، فتجوزت في صلاتي حتى لا أحدث نفسي أو على نحو ما قال رضي الله عنه. فقاموا على عادوا على أنفسهم باللوم، قالوا أنتم إنكم انتقدتم صحابيا جليلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يرى الجاهل صلاة العالم فيحقر صلاته ولا يدري ما الذي أراد وما الذي قصد. ولهذا جاء بعض الناس لابن عباس رضي الله عنهما وقالوا إن معاوية يوتر بركعة، كأنهم يحقرونها، فقال إنه لفقيه، إنه لفقيه. فالعبرة ليست بكثرة العمل وإنما بتحسين العمل، والمداومة على العمل خير من الترك، والمحافظة على تحسين العمل والمحافظة على الإخلاص والمتابعة لو كان العمل قليل يبارك الله فيه. وأما العمل الكثير الذي يفقد هذه المستحبات له ثواب عند الله عز وجل، ولكن لا يبلغ ثواب هذه الأعمال التي يراعي فيها المسلم المستحبات التي شرعت في هذه العبادات. نعم. والمقصود هنا أن ذلك الثواب العظيم لمن توضأ نحو الوضوء المذكور وصلى الصلاة الموصوفة حصل بسبب ما تحقق في هذين العملين من السنن الزائدة على الفرض، ولهذا تميز الثواب بتميز العمل. نعم، هذا هو الصحيح، أن هذا الثواب المتميز بتميز العمل، ولم يرد الثواب على أن من صلى ركعتين، من توضى وصلى ركعتين حصل له كذا، وإنما هو ثواب مخصوص على عمل مخصوص. وهذا العمل يلاحظ أنه فيه زيادة المستحبات، والعمل الآخر كان يصلي ركعتين ويتمهما بإخلاص ومتابعة يؤجر عليه، لكن هذا الثواب العظيم على هذا العمل الذي صاحبته هذه السنن. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: في هذه الأحاديث دليل أن المفترض من الوضوء هو مرة مرة، وما زاد على ذلك فهو لإصابة الفضل لا الفرض. نعم، لاحظوا عبارات العلماء، قول الإمام الطحاوي في هذه الأحاديث دليل على أن المفترض بالوضوء هو مرة مرة، وما زاد على ذلك فهو لإصابة الفضل لا الفرض. إصابة الفضل يعني الثواب لا الفرض، أن الفرض يحصل بدون ذلك، وإنما هو لإصابة الفضل وهو زيادة الأجر عند الله. نعم. وقال مدقيق للعيد رحمه الله تعالى: والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص، فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب، ومن لا فلا، وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم رفع العسر عنه. نعم، ما ذكره الإمام بن دقيق العيد، قال إن هذا يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص، فمن حصل له العمل حصل له الثواب، ومن لا فلا. ثم نبه على أن ذلك ليس من باب التكاليف. قد يقال أنه كونه يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه أن هذا من التكليف واللي فيه مشقة وفيه عسر، يقال أن هذا لا يلزم، لأن رفع العسر هو في الواجبات، وأما زيادة الفضل فهو لأهل السبق. ولهذا من رحمة الله أن الصلاة كما ذكر ابن بطال عن بعض أهل العلم أنها تصح مع وجود حديث النفس، على تفصيل طويل في هذا الباب ذكره العلماء أن حديث النفس إذا استغرق واشتغل به الإنسان حتى لا يدري ما صلى ولا يدري ما قال في صلاته، فعلى الصحيح أن الصلاة لا تصح وأنها باطلة. وأما إذا كان يسير بحيث الإنسان يشعر كم صلى وما قرأ ويدرك بعض صلاته ولا يغلب السهو على صلاته فإنه مأجور، لكن ليس له من صلاته إلا ما عقل كما جاء في الحديث. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه يعفى عن حديث النفس اليسير. وأما هذا الثواب المخصوص وهو أن يحصل له هذا الأجر، فهذا يتطلب تجنب حديث النفس، وأن يكون الرجل مشتغلا بصلاته لا يحدث نفسه بغير ما هو فيه من الصلاة، وهذا يحتاج إلى دربة ويحتاج إلى مراقبة وتوكل ودعاء وتعويد النفس على هذا الأمر. فإن هذه الصلاة كما قال بعض السلف، قال تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. تحتاج إلى جهاد، ليس الذي يصلي 60 سنة كالذي يصلي الآن بعد أن بلغ من السن ما بلغ، تاب ورجع وهو على خير، لكن من كانت له مجاهدة في إقامة هذه الصلاة منذ نعومة الأظفار إلى أن يبلغ هذا السن المتقدم في العمر، فلا شك أن له منزل عند الله عز وجل. وكلما تقدم السن بالرجل الصالح سهلت عليه العبادات حتى أنها تصبح من أحب ما يكون إليه، كما نلاحظ في المشايخ الكبار من أهل العبادة أن العبادة حببت إليهم، ولا يكاد الواحد منهم يشتغل بغير عبادته، فأقبل قلبه وبدنه على طاعة الله عز وجل. وهذا من فضل الله كما جاء في الحديث، قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هروى. هذا سير في طاعة الله. كان العلماء يطلقون على العبادة السير، سير في طاعة الله، يسير في طاعة الله. فالله عز وجل كريم وهو أكرم من العبد، فكلما تقرب زاده الله قربا إلى أن يبلغ منزلة تحبب إليه العبادة ويحبب إليه الذكر والطاعة وتنقاد نفسه إلى طاعة الله. وإلا في بداية الأمر قد يكون هناك جهاد، لكن بعد ذلك تكون قرة العين في هذه العبادة وفي هذه الصلاة وفي هذه العبادة، ويجد المؤمن لها فرحا ولذة وطمأنينة في قلبه أعظم من تلذذ أهل الشهوات بشهواتهم، كما ذكر العلماء وذكر كثير من أهل العلم أن من لم يدخل، كما قال شيخ الإسلام، من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي هذه العبادات، وكل من كان له فضل في أمر من الأمور يذكر هذا. حتى أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وتعلمون الشيخ ومدى اشتغاله بنفع المسلمين والشفعات وقضاء حوائجهم، يقول مسكين من خرج من الدنيا ولم يتلذذ بقضاء حوائج المسلمين، يعني هذا الرجل حببت إليه هذه الأمور وهي قضاء حوائج المسلمين. يقول يعني من خرج من الدنيا وهو لم يجد لذة قضاء حوائج المسلمين فلم يجد هذه اللذة. فكلما إنسان أقبل على عبادة سيجد لذتها، وهذا من حكمة الله، وهذا من ثواب الله العاجل في طاعة الله، أنه يجد لذة العبادة ويجد الطمأنينة. وقد يقول يظن بعض الناس أن هؤلاء العباد وأن هؤلاء الصالحون أنهم يشق عليهم هذا اللزوم والمكث العبادة وقيام الليل وصيام النهار، وما يدري هؤلاء أن هؤلاء لذة قلوبهم وسرورهم وقرة عيونهم هي في الصلاة. حتى إن بعض السلف كان يقول لولا الليل لتمنيت الموت. لماذا الليل؟ السهر الآن الذي يحصل من المسلمين والسمر الليل إذا أطلقوا الليل هو للقيام، لولا الليل لتمنيت الموت. إذا جاء الليل أقبلوا على طاعته. كان بعضهم إذا جاء وقت الورد فرح به كأنه في نزهة، جاء وقت القيام، جاء وقت الصيام، جاء وقت القراءة، جاء وقت الذكر. فهذه سنة الله في كل عبد من عباد الله، ليست لأحد دون أحد. من أقبل على الله بطاعته مخلصا صادقا منيبا إلى الله سيجد لذة هذه العبادة، لكن يحتاج الأمر إلى مجاهدة وإلى صبر. كما قال العلماء الصبر أوله يعني أشد من العلقم وآخره أحلى من العسل. أول جرعة في الصبر مرة شديدة المرارة وآخرها أحلى من العسل. فهكذا هذه سنة الله عز وجل في هؤلاء العباد الذين استقاموا على طاعة الله عز وجل، يجعل في قلوبهم هذه اللذة، وأيضا يحصل لهم هذا الحضور في الصلاة. وكان بعض السلف يقول إني لا أحمل هم الدخول في الصلاة وإنما أحمل هم الخروج منها. يعني الآن أكثر المسلمين يحمل هم الدخول في الصلاة وهذا يحمل هم الخروج منها. يعني إذا دخل في صلاة يسلم الإمام حزن، كيف سلم الإمام؟ خرج من الصلاة. يعني هؤلاء جعلت قلوبهم ولذتهم في هذه العبادة، فإذا انتهى الصوم كأنه فقد عبادته، إذا انتهت الصلاة فقد شيئا عظيما. وهذا كله دليل الاستقامة ودليل الصدق. ومن وجد هذا فليبشر بخير، فإن إن شاء الله هذه من علامات القبول، لأن العبادة لا يحصل لها هذا الأثر إلا إذا قبلت من الله تبارك وتعالى. وإما يدل أيضا على فضل الأعمال باعتبار ما يصحبها من السنن ما أخرجه البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، فرتب الأجر وهو مغفرة الذنوب إلى الجمعة الأخرى على مجموع ما ذكر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الحديث: وتبين بمجموع ما ذكرنا أن تكثير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجوب جميع ما تقدم من غسل وتنظيف وتطيب أو دهن ولبس أحسن الثياب والمشي بالسكينة وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو. ومعلوم أن بعض ما ذكر هي من السنن لا الواجبات قطعا كالدهن والطيب، فإن العلماء مجمعون على أنهما غير واجبين كما نقل الإجماع على ذلك ابن بطال نقلا عن الطبري والطحاوي. وكذلك التنفل قبل الصلاة ظاهر عدم وجوبه، وأما الغسل فاختلف أهل العلم في وجوبه من عدمه، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه مندوب وليس بواجب. وعلى كل حال فالثواب في الحديث قد ترتب على فعل الواجب مع بعض المستحبات، فدل ذلك على أن الأعمال الواجبة المفترضة تشرف بما يقارنها من السنن والمستحبات على ما جاء مجردا عن منها. والأدلة على هذه المسألة كثيرة في الشرع، وإنما ذكرت هنا ما يستدل به والله أعلم. نعم، هذه من الشواهد على فضل العبادة بفضل أداء السنن فيها، مثل ما جاء في هذا الحديث من السنن في التبكير إلى الجمعة والإدهان والطيب والصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال الإمام بن حجر رحمه الله يعني: وتبين بمجموع ما ذكرنا أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجوب جميع ما تقدم، والذي تقدم بعضه من الواجب وهو شهود الجمعة، وبعضه مستحب الاتفاق مثل الطيب ومثل التنفل قبل الصلاة. وأما الغسل فمختلف فيه، والذي عليه الجمهور وأكثر المحققين أنه مستحب، لكن الثواب هنا يلاحظ أنه ترتب على هذا ثواب المخصوص. ولهذا إذا جاءت مثل هذه الحديث في فضل عمل أو عبادة لا ينبغي أن تجرد هذه العبادة مما وصفت به من المستحبات، فلا يقال هذا ثواب كل من صلى الجمعة، لا، هذا ثواب مخصوص على عمل مخصوص، لا بد من استيفاء هذه الأوصاف حتى يحصل هذا الأجر. وهذا ظاهر في هذا الحديث، فإن بعض هذه الأعمال مستحبة وبعضها مختلف فيه مثل الغسل. فهذه الأدلة كلها تدل على أن هذه العبادات تفضل بفضل المستحبات، وهذا موجود في الأدلة، لكن لفت الأنظار إليه هو الذي يشحد الهمم وينبههم إلى هذا السبب الشرعي من أسباب الفضل، لأن فضائل العبادات ليس مبناها على الاستحسان وما يراها الإنسان، وإنما مبناها على الأدلة، والأدلة كثيرة جدا على فضل تأدية العبادات على وجه المستحبات، مثل الغسل المستحب أفضل من الغسل الواجب، مثل الحج الذي صاحب السنن، مثل الصيام الذي صاحبته السنن، مثل الزكاة أيضا الذي صاحبتها السنن، وهو أن يؤديها بطيب نفس وأن يؤديها وهو فرح بها، وقد يتصدق ويزيد في الزكاة الواجبة يتنفل من جنسها، وقد يبادر إليها قبل دخول قبل وجوبها يكون هذا مستحب، وكثير من الأمور، وقد ينقلها إلى أصحابها ويبذل جهدا ووقتا في إيصالها، هذه كلها من الأمور التي يزكو بها العمل. فهذا إذن جانب من جوانب التفاضل في العمل، وهو أداء العبادات بمراعاة ما يصحب هذه العبادات من السنن والمستحبات في كثير من العبادات، وإنما ذكرنا هنا أمثلة وشواهد. نعم. والجانب الثاني تنزيه العمل من الذنوب والمعاصي، فالأعمال الصالحة يعظم أجرها بتنزيهها من الذنوب التي تنقص من أجرها إذا ما خالطتها، وقد دلت على ذلك الأدلة. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فدلت هذه الآيات من سورة البقرة على تأثير الذنوب إذا صاحبت العمل في النقص من ثوابه وأجره عند الله تعالى. ففي الآية الأولى أخبر أن الأجر عند الله تعالى يستحقه من خلص صدقته من المن والأذى. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: أوجب الأجر لمن كان غير مان ولا مؤذ من أنفق عليه في سبيل الله. فدلت الآية على فضل الصدقة السالمة من المن والأذى على التي صاحباها دلالة بينة ظاهرة، حيث رتب الأجر والمثوبة على الصدقة الخالية من المن والأذى دون تلك. وفي الآية الثانية يخبر الله تعالى أن قول معروف من كلمة طيبة ودعاء المسلم، ومغفرة من عفو عن ظلم خير من صدقة يتبعها أذى. فدلت الآية على أن العمل الصالح الخالي من الإثم وإن كان مفضولا من حيث جنسه أفضل من العمل الصالح المصاحب للإثم وإن كان فاضلا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآية: ذكر الله تعالى 4 مراتب للإحسان. المرتبة العليا النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منا ولا أذى، ثم يليها قول المعروف هو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئا، وغير ذلك من أقوال المعروف. والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل، وهذان أفضل من الرابعة وخير منها، وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي، لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا. فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلا. حسب. الجانب الثاني من جوانب تفاضل العمل هو تنزيه العمل من الذنوب والمعاصي. والذنوب والمعاصي محرمة، ولا يجوز لمسلم ارتكاب شيء من المحرمات، ولكن البحث هنا في الأعمال الصالحة التي لم يصحبها شيء من الذنوب، وإلا في الذنوب على كل حال يعاقب عليها صاحبها، لكن العمل إذا أدي مع تجنب الذنوب يزكو عند الله عز وجل. ولهذا ذكرنا هذا في تفاضل الأعمال في الدرجة المستحبة، وهذا لا يعني أن تجنب المعاصي مستحب، ولكن هناك كثير من الأعمال قد يصاحبها شيء من الذنوب ولا تبطل هذه الذنوب هذه العبادة. وأحيانا قد يبطل العمل يبطل الذنب العمل، لكن في بعض الصور قد يحج مثل الإنسان ويحصل من الشيء من المخالفات الشرعية ولا يبطل الحج بذلك، لكن متى ما خلا الحج من المخالفات يزكو ويفضل عند الله عز وجل. وأما المؤاخذة بالذنوب فهو مؤاخذ بها العبد على كل حال، لكن هنا البيان النظر في فضل العمل الذي صاحبه تجنب الذنوب والمعاصي، فإن فضله أعظم من الأعمال التي يعملها الناس ويخلطون فيها. وهذه حقيقة التقوى كما فسرها بعض السلف، أن التقوى هو أن يؤدي الواجبات ويتجنب المعاصي، وأكثر المسلمين يؤدي العبادات والواجبات وقد يصحب هذا ارتكاب بعض الذنوب، والذنوب التي هي دون الشرك لا تحبط الأعمال بالكلية ولكنها قد تنقص من أجرها وقد تذهب ببعض أجرها، وأما الذي يحبط العمل بالكلية هو الشرك الأكبر والكفر. ولكن كلما تجنب الإنسان الذنوب والمعاصي كلما كان عمله أفضل، فالصلاة التي لا يصحبها أذية ولا تخطي الرقاب ولا المزاحمة ولا أذية الناس ولا الاعتداء على الأمكنة ولا حجز الأمكنة ولا أذية المسلمين برائحة، فهي أفضل من الصلاة التي قد يصحبها شيء من الأذى، ولكن هذا قد يقال أنه لا يبطل العمل. لكن كلما كانت العبادة خالية من المعاصي والذنوب وأذية المسلمين كانت أعظم. من هذا هذه الآيات في سورة البقرة التي هي في باب النفقة، يقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذه الآية أخبر الله عز وجل أن الأجر العظيم إنما يستحقه من خلت صدقته من المن والأذى. قال: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ثم رتب الثواب العظيم لهذا، قال: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فدل على فضل العمل إذا ما تجنب صاحب الصدقة المن والأذى. وبعض العلماء يرى أن سيئة المن مبطلة لأجر الصدقة، وبعضهم يرى أنه تنقص من أجرها. ومن يحتج بهذه الآيات في أن المن أنه قد يذهب بأجر الصدقة يقول أن هذه الإساءة هي من جنس الإحسان، لأن العلماء يفرقون أن تكون الإساءة من جنس الإحسان، يعني هو أحسن للفقير وآذاه فذهبت آذيته بحسنته. وأما إذا كان الإحسان من جنس والأذية مثلا من جنس آخر، يعني مثل يعني أن يتصدق عليه ويحصل له نوع يعني مخالفة مع هذا الرجل، مثل أن لا يلقي عليه السلام أو يسلم عليه ولا يرد عليه، يعني هذا قصر في حق المسلم أو في حق أداء الحقوق، لأن بعض أهل الأموال قد يحصل لهم ترفع فلا يسلم على الفقير ولا يشمته إذا عطس ولا يبتسم في وجهه وقد لا يصافحه، وهذه الأمور قد تتعين أحيانا كما يقول بعض أهل العلم، فقد يكون هذا نوع يعني تقصير في حق المسلم لكنه لا يذهب بأجر الصدقة. وأما إذا آذاه بكلمة أو تعرض له يعني كلام بذيء فإن هذه الأذية قد تذهب بأجر الصدقة. في الآية الثانية مفاضلة، يقول الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فبين الإمام السعدي أن هنا مراتب. المرتبة الأولى هو قول المعروف، وقول المعروف إذا صاحبته الصدقة فهذا خير المراتب، وإذا لم يصحبه صدقة فهو خير من الصدقة التي يتبعها المن والأذى، يتبعها الأذى. فالمرتبة الأولى أن يقول قولا حسنا وأن يتصدق، والثانية أن يقول القول الحسن، والثالثة المغفرة، الثالثة المغفرة والصفح. والقول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التي يتبعها أذى، فدل على أن تجنب الذنوب والمعاصي أنه خير من الأعمال التي قد يصحبها، كما قال الشيخ السعدي: فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلا، وإن كان فاضلا. فدل على أن الصدقة متى ما صاحبها أذية فإنها تكون مفضولة وإن كانت مقبولة. هذا قول من يقول أن الأذى لا يذهب بأجر الصدقة ولكنه يضعف أجرها، فلو أنه قال كلمة إحسان وخير وعفو خير من صدقة يتبعها المن، فدل على أن المعصية مؤثرة في ثواب هذه الطاعة. نعم. وفي الآية الثالثة: نهى الله جل وعلا عباده عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى، وشبه هذا بحال من ينفق ماله مراءة للناس، فدلت الآية على إبطال المن والأذى لأجل الصدقة بالكلية، وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين. قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسير الآية يقول: لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى، كما أبطل كفر الذي ينفق ماله رئاء الناس وهو مراءاته إياهم بعمله. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: عبر عن عدم القبول وحرمان الثواب بالإبطال، والمراد الصدقة التي يمن بها ويؤذي لا غيرها. وقال الكثير رحمه الله تعالى: فأخبر أن الصدقة تبطل بما تبعها من المن والأذى، فما بقي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. ومنحو هذا قال جمع من المفسرين المتأخرين في تفسيرهم للآية. ووجه الدلالة من هذه الآية لموضوعنا أنه إذا ثبت تأثير هذه المعصية المخصوصة في إبطال أجر هذه الطاعة هنا وهي الصدقة، أرشد ذلك إلى تأثير جنس المعصية في جنس الطاعة في النقص من أجرها من باب أولى. فدلت كل واحدة من الآيات الثلاث على أثر تنزه الأعمال الصالحة من الذنوب والخطايا على كمال أجرها وثوابها عند الله تعالى. نعم. الآية الثالثة وهي دالة على أثر المن في إبطال الصدقة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهذا دل على أن المن والأذى يبطل أجر الصدقة، كما ذهب إلى هذا جمع من المفسرين، وهو قول كثير من العلماء. وبعضهم يفرق يقول: قد يكون الإحسان عظيما والأذى يسير، مثل كلمة يعني ليست عظيمة في الأذى فتنقص أجره، وأما إذا كانت الأذية أعظم من الحسنة فهي تذهب بها، فإن الحسنات قد تكون عظيمة والأذى يسير فينقص من أجرها ولا يذهب به. وأما إذا كان الأذى عظيم كالذي يمن به دائما ويحقر الفقير والمسكين فإن هذا من الأذية التي تذهب بأجرها. ولهذا من فقه السلف أن بعضهم إذا تصدق على فقير أنه يتجنب المرور بين يديه من طريق ويسلك طريقا آخر، ليقول: حتى لا يراني الفقير، يتذكر الإحسان وتذل نفسه ويرى الناس ذلك عليه. فكانوا يحرصون على أعمالهم حرصا عظيما، وكان بعضهم أيضا يري الفقير أنه هو المحسن إليه أن قبل هذه الصدقة، أنت الذي يعني يدعى لك وجزاك الله خير أن قبلت الصدقة، فإن قبول الصدقة من رجل صالح هو إحسان للمحسن، ويريه كأنه هو المحسن إليه، فيعني يعظم هذا في نفس الفقير، ويعني يحصل له من السرور مرتين بهذا الكلام الطيب وبالإحسان إليه والصدقة. وجه الدلالة من هذه الآية ظاهر، أنه إذا كان المن يبطل أجر الصدقة، فهذا الدليل على أنه يضعف أجرها عند من يقول بعدم الإبطال، فتبين أن المعاصي أنها قد تذهب بأجر الحسنة وقد تنقص من أجرها، كما أن المن يبطل أجر الصدقة، فإنه بالاتفاق إذا وجد ولم يكن عظيما وقيل أنه لا يذهب بأجرها بالكلية، فإنه بالاتفاق أنه يذهب بشيء من أجرها وينقص أجرها عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى المسلمين من غير أذية ومن غير إساءة، والمن فيه إساءة، الذي يمن بعطائه فيه إساءة، وكثير من الناس يعني لا يقبل الصدقة بالمن، كما قال الشاعر: تحملت المن تحملت، ثم قال: وحمل رزايا الدهر أحلى من المن، تحملت كل رزيئة في كذا في المن، وحمل رزايا الدهر أحلى من المن، يعني المصائب العظيمة تحملها أهون عليه من الأذى ومن المن، فإن المن فيه أذية للنفس وكسر للنفس، والنفوس الكريمة لا تقبل هذا، ولهذا الصدقة إن لم يصحبها تجنب المن فإنها يعني قد يذهب المن بأجرها، وكونه يقول قولا معروفا وخيرا خير من أن يتصدق ويمن بصدقته. نعم. وما جاء في هذا المعنى من السنة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليسأل الله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فدل الحديث على انتقاص أجر الصوم بقول الزور والعمل به، بل ظاهر الحديث يدل على بطلانه به. قال المهلب رحمه الله: فيه دليل أن حكم الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزور كما يمسك عن الطعام والشراب، وإن لم يمسك عن ذلك فقد تنقص صيامه وتعرض لسخط ربه وترك قبوله منه. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: واستدل به على أن هذه الأفعال تنقص الصوم. ونقل عن السبكي رحمه الله أن مقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنها، فإذا لم يسلم عنها نقص. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى معللا نقص الصيام بذلك: وسر هذا أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات، فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل، وإن كان صومه مجزئا عند الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادته. نعم. البيت يقول الشاعر: تحملت خوف المن كل رزيئة، وحمل رزايا الدهر أحلى من المن. وهذا من التوافق في الألفاظ مع الافتراق في المعنى، فالمن الأول هو المن بالصدقة، والمن الثاني هو يعني نوع من الفاكهة لذيذ، وهذا مما يدل على أن الناس الكرام يتأذون بالمن، وقد يتحمل الأمور العظيمة في سبيل توقي هذا المن. الشاهد لهذه المسألة من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وهذا دليل على أن الصوم إذا صاحبه قول الزور فإنه قد يذهب بأجره أو ينقص من أجره، ولذا قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا شاهد لما ذكرنا من أن الشرع في الشارع لا يعطي العبادة التي ذهب أجرها أو بطل أجرها، لا يعطيها الاسم، فقال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ما قال: فليس لله حاجة في صومه، فما سماه صومه، وإنما قال أن يدع طعامه وشرابه، فدل على أثر قول الزور والعمل به في الصيام. قال بعض العلماء: وهو يبطل أجر الصوم، وقال بعضهم: يضعف أجره وهو بحسبه، فإذا عظم قد يذهب بالأجر، وإذا قل فإنه قد ينقص من أجره. قال المهلب: فيه دليل على أن حكم الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزور كما يمسك عن الطعام والشراب، يمسك عن الرفث وهو القول السيء والزور، وقيل الرفث هو مخاطبة النساء، وقول الزور هو كل كلام باطل، فإنه مأمور بالإمساك عن هذا وعن الطعام والشراب. قال العلماء: الصوم جاء بترك المباحات والمحرمات، فالمباحات مثل الطعام والشراب، هذا في الأصل أنه مباح، فأمر الله عز وجل في حال الصيام بتركه. وقال بعضهم: والعجب لمن يترك المباح في الصيام ويقع في المحرم، يعني المحرم وهو قول الزور والسباب والشتم هذه محرمة في الصيام وفي غيره، تحريمها في الصيام أشد. فهذا مما يدل على أن كما أنه يترك الطعام والشراب المباح طاعة لله في صيامه، يجب عليه أن يترك المحرم من باب أولى، لأن المحرم محرم في حال الصيام وفي حال الفطر، وأما الطعام والشراب فهو محرم عليه في حال الصيام. كذلك النقول عن بعض أهل العلم كلها تدل على أن الصوم إنما يكمل بتجنب هذه الأمور، وبعضهم يرى أن الصوم يبطل بهذه الأمور وهو السباب والشتم وقول الزور، فإنها قد تذهب بالصوم. نعم. ومما ورد صريحا في السنة في بيان تفاضل الأعمال الصالحة بسبب تنزهها من الذنوب ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فدل الحديث على فضل الحج الذي خلا من الرفث والفسوق على غيره، وأن هذا الثواب إنما استحقه من سلم حجه من ذلك. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: مما يكمل به بر الحج اجتناب أفعال الإثم فيه من الرفث والفسوق والمعاصي. فتقرر بهذا أثر تنزه الأعمال الصالحة من مخالطة الذنوب والمعاصي في كمال أجرها وزيادة فضلها عند الله تعالى وانتقاص ذلك بوجودها، كما دلت على ذلك النصوص وتقريرات أهل العلم. أيضا من الأدلة على أثر تجنب الذنوب والمعاصي في فضل العبادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني خاليا من الذنوب والخطايا. والرفث هو الجماع ومخاطبة النساء، وقيل أيضا هو القول الفاحش، والفسوق هي الذنوب والمعاصي. فإذا تجنب هذه الأمور وخرج من أهله إلى أن يرجع إليهم ولم يقع في شيء من ذلك، فله أجر وثواب عند الله عز وجل أنه يرجع إلى أهله كيوم ولدته أمه، ليس له ذنوب ولا خطايا، فهذا الثواب العظيم مقابل تجنب هذه الذنوب والخطايا في الحج. قال ابن رجب: مما يكمل به بر الحج اجتناب أفعال الإثم فيه من الرفث والفسوق والمعاصي. قال: مما يكمل به بر الحج، مما يكمل به، لأن هذه الأشياء قد تنقص من أجر الحج، وإن كان الإنسان هو مؤاخذ على الإثم ومؤاخذ على الفحش والسباب والشتائم، لكن هل إذا تعرض لمسلم في الحج وسبه وشتمه هل يبطل هذا حجه؟ فهذه هي المسألة، أن هذا بالاتفاق ينقص من الأجر ومن الثواب ويفقد هذا الثواب العظيم، ولكن لا يبطل أصل الحج، وإن كان مؤاخذ بذنبه يؤاخذ عليه بحسب ما ارتكب من الذنوب إن كانت متعلقة بحقوق الله وبحقوق المخلوقين. فهذه الأدلة كلها تدل على فضل الأعمال الصالحة إذا خلت من الذنوب، وهو أن يكون الرجل يعمل بالخير المحض، كما قال عمر في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. يعني لاحظوا الدعاء: اجعله كله صالحا، يعني ليس فيه ذنوب، كل أعمال صالحة. ثم دعا بأن تكون أيضا هذه الأعمال خالصة لله، فمتى ما كان العبد عمله كله صالحا وهو خالصا لله كان عمله كله في الطاعة، لا يعمل إلا بطاعة ويعمل بها بإخلاص، فيكون شغله كله في طاعة الله. إذا ثبت هذا فهل تبطل المعاصي أجر العمل إذا خالطته أم تنقص من ثوابه فقط؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في ذلك على قولين، فمن قائل بالإبطال ومن قائل بعدمه. قال رحمه الله تعالى: فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات فهل تحبط بقدرها؟ وهل يحبط بعض الحسنات وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة، منهم من ينكره ومنهم من يثبته كما دلت عليه النصوص، مثل قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الآية، دل على أن هذه السيئة تبطل الصدقة، وضرب مثله بالمرائي. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أبلغي زيدا أن جهاده بطل، الحديث. وذكر في موضع آخر أن القول بالإبطال هو قول الأكثر من أهل السنة. قال: الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات، ولكن قد تحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة. وحكى ابن القيم رحمه الله تعالى الإجماع على هذا القول في معرض حديثه عن التوبة، قال: فإذا استقرت قاعدة الشريعة أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع، ومنها ما يحبطها بالنص، جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة. وذهب ابن رجب رحمه الله تعالى إلى التفصيل في هذا، فذكر أن العمل يبطل بارتكاب ما نهي عنه فيه لخصوصه دون ارتكاب ما نهي عنه لغير معنى يختص به. قال: وهذا هو أصل جمهور العلماء. نعم، هذه المسألة مهمة هنا في هذا الباب، وهو أن هذه الأدلة دلت على فضل العمل الذي خلا من الذنوب والخطايا. ثم تكلم العلماء في هذه المسألة، وهل السيئات تحبط أجر الحسنات جميعها، يعني أجر ما يقابلها من الحسنات؟ في هذا قولان للعلماء: أما إبطال الحسنات بالكلية فهذا لا يبطله إلا الشرك والكفر والنفاق الأكبر، وأما أن تبطل الحسنات بعض أجر ما أن تبطل السيئات بعض أجر ما يقابلها من الحسنات، هذا قول لبعض أهل العلم، ومنهم من قال إنه يضعف الأجر ولا يبطل أصله بالكلية. والخلاف بين العلماء مرجعه إلى هذه الأدلة التي دلت على أن الأعمال الصالحة إنما تكون مقبولة ويعظم أجرها عند الله بتجنب الذنوب والخطايا، فقالوا لا يكون ثوابها كاملا إلا بهذا، فدل على أن هذه الذنوب تبطل أجر هذه الحسنات. ومن ذلك قول الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وهذا من أقوى ما جاء في إبطال السيئات للحسنات. ففيه قولان للعلماء، وأن الحسنات قد تبطل ببعض ما يقابلها من السيئات. وذكر شيخ الإسلام في موطن آخر أن هذا قد يكون قبل المقاصة والميزان، وقد يكون في الميزان. أما في الميزان فهذا ظاهر، فإن هناك تقاص وموازنة بين الحسنات والسيئات، الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فكل سيئة لها ثقل في كفة السيئات، وكل حسنة لها ثقل في كفة الحسنات، فهناك تساقط، فكلما قويت حسنة رجحت بالسيئة وثقلت كفة الحسنات، فإذا جاءت السيئة الأخرى ثقلت بكفة السيئات. ثم العبرة بما يفضي إليها الميزان من ثقل إحدى الكفتين، فإن رجحت كفة الحسنات دخل الجنة، وإن رجحت كفة السيئات استحق العقوبة إلا أن يعفو الله. فهذا دليل على التساقط، ودليل على المقاصة بين الحسنات والسيئات، هذا واضح في الميزان. لكن قبل ذلك، قبل أن توزن الأعمال، هل تذهب السيئات بأجر بعض الحسنات؟ هذا قول لبعض أهل العلم. وذكر في موضع آخر أن القول بالإبطال هو قول الأكثر من أهل السنة، يعني قول بأن السيئات تبطل بعض ما يقابلها من الحسنات هو قول الأكثر من أهل السنة. قال الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات، لأن الذي يحبط جميع الحسنات هو الشرك، ولكن قد تحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة. وحكى الإمام القيم الإجماع على هذا القول في معرض حديثه عن التوبة، وهل التوبة إذا صاحبها إذا أتى بعد التوبة ذنب ورجوع إليه؟ قال الإمام ابن القيم إن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع، يعني ذكر هذا الأصل ثم ذكر هذه المسألة، قال ومنها ما يحبطها بالنص، جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة، سيئة المعاودة والرجوع إليها، لأن بعض العلماء يقول إذا تاب قبل الله توبته والتوبة حسنة مقبولة، فإذا عاد إلى الذنب فيجوز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة. ولكن الصحيح أنه متى ما صدق في توبته فتوبته مقبولة، ثم إذا رجع إلى الذنب فإنه يؤاخذ بالذنب الثاني الذي وقع منه ولا يؤاخذ بالذنب الأول. وللإمام ابن القيم في هذا تفصيل بحسب قوة التوبة وقوة المعصية أيضا. الإمام ابن رجب يعني ذهب إلى تفصيل آخر، قال فذكر أن العمل يبطل بارتكاب ما نهي عنه فيه لخصوصه دون ارتكاب ما نهي عنه لغير معنى يخصه به، قال وهذا هو أصل جمهور العلماء. معنى ذلك أن ما نهي عنه لخصوصه هذا هو الذي يبطله، مثل سيئة المن منهي عنها لخصوصها في الصدقة لأنها من جنسها. قالوا أما مثلا لو أنه تصدق بصدقة ونظر إلى محرم فهذه السيئة لا تبطل أجر الصدقة لأنها ليست من جنسها، وأما إذا آذى هذا الفقير بالمن فإن هذا المن لأنه منهي عنه لخصوص هذا الأمر ولخصوص هذه المسألة. وكذلك قالوا مثل الحج ما كان منهي عنه لخصوصه، ولهذا كان الجماع يبطل الإحرام ويبطل الحج لأنه منهي عنه لخصوصه، قالوا بخلاف السباب والشتم فإنه وإن نهي عنه. المقصود أن هذه المسألة وهي إحباط للسيئات إحباط السيئات للحسنات فيها تفصيل، فإذا كانت جميع الحسنات فلا يحبطها إلا الشرك الأكبر، وأما بعض الحسنات وهل تحبط ببعض ما صاحبها من السيئات فيه ثلاثة أقوال. قول الأول من يقول بإحباط السيئة للحسنة، قول الثاني من يقول أنها تنقص من أجرها ولا تحبطها، وهذا هو الشاهد لمسألتنا. والقول الثالث فيه تفصيل كما ذكره ابن رجب أنه إذا نهي عن هذه السيئة لذاتها وهي من جنس الحسنة فإنها تحبط، مثل سيئة المن تحبط أجر الصدقة، ومثل الكلام في الصلاة قد تبطل به الصلاة بخلاف مثلا الحركة فإنه منهي عنها في الصلاة لكنها لا تحبط أجر الصلاة وإنما تنقص من أجرها. كذلك الجماع في الحج فإنه يحبط أجر الحج ويبطله، فهذا التفصيل ذكره ابن رجب قال وهذا أصل جمهور العلماء. والمقصود بهذا أن هذه المعاصي لها أثر في الحسنات إما بالإحباط وإما بنقص أجرها، ومن هنا يتبين أجر عظم ثواب هذه الحسنات إذا خلت من الذنوب والخطايا وعظم أجرها عند الله عز وجل، وأنها بالاتفاق قد سلمت من الحبوط إذا ما جنبها صاحبها السيئات والخطايا. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل ما حكم لبس الثوب الأبيض والعمامة في بلاد الكفار بنية التفرقة بين المسلمين والكفار؟ إذا كان هذا البلد فيه مسلمون فيلبس لباس المسلمين ولا يشذ لباس الشهرة منهي عنه، فيلبس من لباس المسلمين الذين يكونون في ذلك البلد، إذا كان لهم لباس شرعي يلبس كلباسهم، وإذا لم يكن لهم لباس شرعي في ذلك البلد وأتى من بلد مسلم فيأتي بلباس الذي هو عليه، لأن لباس الشهرة إنما يكون في بلاد المسلمين، أما في بلاد الكفار فلا شك أن المسلم يخالفهم في هيئته وفي لباسه. لكن إذا كان للمسلمين لباس مثل من ذهب لبلد من بلاد المسلمين فينبغي له أن يلبس لباسهم ما لم يكن في هذا اللباس إثم. وأما بلاد الكفر فإذا كان فيها من يقيم من المسلمين ولهم لباس وهيئة مخالفة للكفار وهو لباس شرعي يلبس لباس المسلمين حتى يتجنب لباس الشارع، وإذا لم يكن لهم لباس أو ليس فيها إقامة للمسلمين فلا بأس أن يلبس لباسه الذي اعتاد. قل السائل: إذا حضرت في صلاة الجنازة وشهدت التكبيرة الثانية فهل أبدأ بالفاتحة أم بالدعاء للميت؟ فيه قولان للعلماء على الاختلاف في ما الذي يقضي من المسبوق من صلاته سواء في الصلاة الفريضة أو في صلاة الجنازة، والأولى أن يبدأ صلاته من أولها ثم إذا سلم الإمام يكبر ما بقي له من التكبيرات. وفيه قولان للعلماء، منهم من يقول يأتي بالدعاء ولو رفعت الجنازة، ومنهم من يقول بل يكبر ويكتفي بالتكبير ويسلم لأنه لا صلاة بعد رفع الجنازة. نعم. قل السائل: هل ما يثبته بعض علماء النفس من أن الأرواح قد تتصل مع بعضها ولو تباعدت الأجساد، فهل هذا صحيح؟ ويستدلون بحديث يا سارية الجبل وقول عمر: كلمة أجراها الله على لساني. لا، هذا الأثر أولا لم يثبت، ولو ثبت فهو ليس دليل على هذه المسألة، وإنما قد يدل على المسألة الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها أتلف، فإذا كان بين الأرواح تآلف هذا موجود كما دلت على ذلك السنة والواقع، أنك تجد ارتياح لبعض الناس وتجد نفور من بعض الناس، وقد يكون هذا من أثر الاستقامة والطاعة، فإن للمسلم فراسة، وكم من رجل من الصالحين قد يكون له نفور من بعض الناس ثم يتبين بعد ذلك أن ما قدره صحيح، وقد يكون هذا بحكم الطبائع، وهذا يذكر الناس فيه أمثلة كثيرة أنه قد لا يجد ارتياح لشخص ثم يجد أن لديه مخالفات، فهذا علمه عند الله، والروح أمرها عظيم، والله عز وجل اختص بعلمها وبأحوالها ولا تعرف حقيقة الروح. وأما ما يدعى من أن الأرواح بينها يعني تعارف وأن هناك شيء من الوحي والإلهام فهذا باطل، يعني الوحي إنما يكون من عن طريق الملك وعن طريق جبريل الذي يبلغ عن الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الأمور التي يذكرون وهو ما يسمى عند العلماء بالكشف والإلهام، شيخ الإسلام ذكر يعني أنه من بعض أنواع الكرامات للصالحين ما يتعلق بالكشف والإلهام، وهو أن يكشف للرجل، ليس معنى ذلك أن هناك وحي، ولكن قد يقع في قلبه أنه سيقع كذا أو يحصل كذا، ويكون هذا من نوع فراسة المؤمن أو من نوع توفيق الله عز وجل للمؤمن، في أن بعض المؤمنين يذكر أشياء فتقع، ليس هذا من الوحي ولكنه من فراسة المؤمن أو من الأشياء التي تلقى في روعه فيجد لها هذا الأثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر، وكان عمر يقول الكلمة وينزل بها القرآن وهو محدث ملهم وله فراسة رضي الله عنه، وكذلك أبو بكر الصديق له فراسة، ولهذا قيل أفرس الناس ثلاثة وذكروا منهم أبو بكر في توليته لعمر، سليمان بن عبد الملك في توليته لعمر بن عبد العزيز، وامرأة الرجل الصالح التي قالت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. قل السائل: ما الفرق بين التقبيل والاستلام للحجر الأسود؟ الاستلام هو استلامه باليد وهو أن يمسح بيده عليه، والتقبيل هو أن يقبله بشفتيه. نعم. قل السائل عبر الشبكة: هل يجوز الدعاء بصرف أحد عن القدوم إلى مكان هو لا يريد الاجتماع به اتقاء لشره، مثل كأم الزوج إذا كانت ليست على منهج أهل السنة وتجد المرأة ضررها من تواجدها معها فتقول في الدعاء مثلا: اصرفها عني صرفا جميلا واقسم لها الخير، فهل هذا من الاعتداء في الدعاء؟ الأولى أن لا يعلق هذا برجل ولا امرأة، وإنما يقول: اللهم قدر لنا الخير حيث كان، واصرف عن الشر، واصرف عنا الشر حيث كان، فلا يعلقه بفلان اصرف عنا فلان ووفق فلان لزيارتنا، وإنما يدعو بأن يوفق الله يوفقهم للخير وأن يصرف عنهم الشر. نعم. قل السائل هل الصلاة في المسجد النبوي بألف فقط أم الركعة الواحدة بألف ركعة؟ الصلاة بألف، ما ينبغي تأول الأحاديث زيادة فيها، من صلى صلاة في هذا المسجد له بألف صلاة، هذا الذي دل عليه الحديث. نعم. قل السائل ما حكم بعض الناس الذين يسلمون مع الإمام؟